بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل ذكر ما تيسر من شرح أحاديث باب خلق آدم وذريته من كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقد وقفنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق لا يكذب وهو معصوم من الكذب عليه الصلاة والسلام، مصدوق لأنه يخبر عن طريق الوحي فلا كذب. قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. نبه سابقا إلى أنه توجد رواية في صحيح الإمام مسلم انفرد بها مسلم، وهي أن ما ذكر من كونه يجمع ويكون نطفة علقة مضغة إلى آخره، أن ذلك كله في 40 يوما. ورواية أخرى لمسلم وافق فيها البخاري، وظاهر هذا الحديث أن المدة لكل هذه الأطوار ليست 40 يوما، وإنما هي في 40 الثالثة، بمعنى يمر 120 يوما حتى بعد ذلك يبعث الله الملك ب4 كلمات أن يكتمل خلقه في هذه المدة. قلت: بعض الأطباء ممن قرأت له اليوم يقول إنه يعني يرى صحة الرواية التي انفرد بها مسلم، أن هذا الخلق كله في نحو 40 يوما. لكن على كل حال، من ناحية الصناعة الحديثية ما اتفق عليه الشيخان أقوى ومقدم. ومع ذلك، هل يتصور أن يكتمل خلق الإنسان في 40 يوما؟ أنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك. لكن على كل، بعض أهل العلم الذين مالوا إلى تصويب رواية مسلم التي انفرد بها قالوا: يمكن توجيه هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو أنه يكون مضغة، أنه يكون علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك تتكون العظام ثم تكسل العظام باللحم. قالوا: كل مجموع ذلك في 40 يوما، فيكون 40 كررت على أساس أن هذا كله يجري في 40، لا على أن كل واحدة تستقل ب40 يوما. وهو توجيه فيه قوة، لو سلم لهم بأن الخلق يكتمل في 40 يوما، لو سلم لهم ذلك. لكن على كل حال، نمشي على صحة ما جاء أو ترجيح ما جاء في الصحيحين مما يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. قال: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذا يفيد أن الأمور بقدر. فلاحظ أن الملك الذي يرسل إلى الأجنة في الأرحام في بطون الأمهات يؤمر بهذه الأشياء ويكتبها. من ما قرأت في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن دكتور أحمد علي البار، يعني التقط صورة لجنين في هذه السن خاصة، وقبل أن يغطى يعني الجسم بطبقة دهنية ثم ظهور هذا الجلد أو اكتماله أو بعد أو قبل اكتماله، لاحظ وجود نقش دقيق جدا، ويقول يبدو أنها هي الكتابة، النقش ما بين يعني العينين والجبين ونحو ذلك. يقول نقش دقيق يظهر في هذه الفترة بالذات مما جاء في الحديث نصا. قال ثم تختفي بطبقة دهنية تغطى والتقطت صورة. واستند إلى أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه الكتابة أنه يكتب بين عينيه، فيكتب على جبينه وبين عينيه هذه الكتابة الدقيقة جدا ثم تغطى يقول بطبقة دهنية. أذكرهم من باب الفائدة، من باب الفائدة، لأنه جاء في بعض الآثار أنه يكتب بين عينيه، يعني ما يكون منه من العمل والأجل والرزق وكونه شقيا أو سعيدا. ثم ينفخ فيه الروح، هذه الروح إذن تختلف عن هذا البدن. وسيأتي كلام عن الأرواح في باب لاحق إن شاء الله. طيب، هذه الكتابة غير الكتابة التي سبقت في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كتابة كل شيء إلى قيام الساعة على وجه التفصيل. فتلك الكتابة التي في اللوح المحفوظ قال العلماء، وتوجد كتابة ثانية وهي الكتابة للملائكة في صحفهم، في صحفهم، وتكون ليلة القدر. وقبلها كتابة نص عليها وهي هذه الكتابة العمرية، تكتب في العمر مرة، يكتب كل ما يفعله الإنسان وينزل الله عز وجل ذلك إلى الملائكة. إذن صار الغيب نسبيا، الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه أحد. ثم الكتابة العمرية أطلع الله عز وجل عليها هذا الملك، فصار من العلم الذي كشفه الله لبعض خلقه، فيبقى غيبا نسبيا. الأول كان غيبا مطلقا من هذه الجهة. الكتابة الثالثة وضحت بداهة وهي ما ينزل ليلة القدر من كتابة ويسجل ذلك الملائكة، فهذا مما ذكر أهل العلم من الكتابات القدرية. وأما ما يجري من كتابات أخرى زيادة على ما سبق للملائكة، فهنالك كتابة للإنسان أو لعمل الإنسان حين وقع الفعل، إذ مع كل إنسان ملكان عن اليمين وعن الشمال يحصيان على العبد ما يقول ويفعل. وقد تكون هناك كتابات أخرى غير ما ذكر، منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إذ يجلس الملائكة يكتبون من يدخل إلى الجمعة الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. إذن كانت هناك كتابة. وأشار إليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال بعدما رفع من ركوعه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الأخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. إذن في كتابات أخرى، والعلم عند الله، كل ذلك مما يحصيه الله جل وعلا ويأمر الملائكة بكتابته. إذن كتابة عامة في اللوح المحفوظ، كتابة عمرية لكل إنسان، كتابة حولية سنوية ينزلون بمقادير كل سنة، كتابة حين العمل، كتابة حين العمل سواء عن طريق الملكين أو عن طريق من يأمرهم الله عز وجل بالكتابة. فقال فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا تأكيد لما سبق، وهو أن الأمور بقدر، أن الأمور بقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفيه أن الإنسان عليه أن لا يحقر شيئا من الخير في أي زمان كان، إحداث التوبة باستمرار لعله أن يختم له بعد هذه التوبة، والموت سريع ويأتي في أي لحظة. لاحظ هذا رجل يعمل بعمل أهل النار حتى إذا أوشك على الموت فما صار بينه وبين النار إلا ذراع لقربه الأجل. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وفيه دلالة على أن الإنسان يستعين بربه ويسأله الهداية، والعبد يقرأ في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يدعو اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يسأل الله الهداية ويسأله السداد التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعبد بحاجة إلى سؤال ربه الثبات على الدين. وفي الشق الآخر قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن فيه أن الأمور بقدر كما سبق، وأن على الإنسان أن يحذر المعاصي، قد يفعل المعصية فيختم له بها. وفي قوله فيدخل النار، دخول النار لصنفين من الناس، صنف ختم لهم بالكفر الأكبر فيدخلون النار فلا يخرجون منها، وصنف هم على إسلام ولكن يختم لهم بمعصية قد توجب لهم دخول النار فيدخلونها ولا يخلدون فيها. ولهذا قال بعض أهل العلم سوء الخاتمة على درجتين، خاتمة سيئة للكفار الخارجين من الملة، وخاتمة هي سيئة لكن أخف من سابقتها، إذ يموت الإنسان على كبيرة من الكبائر ولا يتوب إلى الله ولا يوفق إلى التوبة. كم من مغني يغني فيموت وهو يغني، وكم من إنسان يستمع كذلك آلات الله والموسيقى فيموت على تلك الحال، أو يشرب الخمر فيموت وهو سكران ونحو ذلك من كبائر الذنوب، أو قد يزني ولا يتوب ولا يقلع فيموت وهكذا. إذن على الإنسان أن يتنبه وأن يحذر المعاصي، فلا يدري قد يكون ذلك آخر ما عمله، ولا يغتر به يعني الصحة وقوة الجسم، إذ قد يأتي الموت بغته. وفي زماننا كثر موت الفجأة، كثر موت الفجأة، عشان يطلع من بيت قبل ما يصل إلى العمل يموت، وربما يزيد الأمر أكثر، بل أحيانا يصاب الإنسان بمرض الموت ولكن لطول الأمل يخادع نفسه ويمني نفسه بأنه سيخرج إن شاء الله من هذا المرض ولا يوفق. فعلى الإنسان إذن أن يحذر المعاصي، والمعاصي بريد الكفر، قد ينتقل الإنسان من معصية إلى معصية، قد تجر المعصية إلى نفاق، نفاق عملي ثم تؤدي إلى نفاق اعتقاد. مثاله يعمل المعصية وهي على قدر المعصية معصية، ثم يأتي زمان فيتخفى من الناس ولا يوفق إلى التوبة فيدخل النفاق. يعني في الأول لاحظ أذنب وضج قلبه وندم وتحسر ولا يبالي الناس، ثم تأتي مرحلة يصر على المعصية ويخاف الناس ولا يخاف الله فيدخل النفاق، ثم يصير مرائيا إلى أن قد يصل إلى النفاق الاعتقادي. ولذلك الإنسان يحذر المعاصي إخوة، المعصية الواحدة قد يحتف بها من الأمور ما قد يخرجها إلى درجة عظيمة بحيث تؤثر على ميزان العبد يوم القيامة. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن عامة من يختم له بالسوء وإن كان من أهل الطاعة، لاحظ وإن كان من أهل الطاعة، قال ما معنى كلامه أكثرهم ممن يرائيه، خاصة وقد اعتمد على رواية فيما يبدو للناس، من الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كأنه يشير إلى وجه خفي في باطن هذا الإنسان من عدم الإخلاص وعدم الصدق. فلهذا تظهر هذه الحقائق عند دنو الأجل فيموت على نفاق أو على شعبة من النفاق ونحو ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا ربي أذكر أم أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في أو فيكتب كذلك في بطن أمه. وهو كسابقه أيضا متفق عليه، وهو بمعنى ما سبق، بمعنى ما سبق. ومنه تعلم كثرة خلق الملائكة، كثرة خلق الملائكة. لاحظ: وكل الله، إن الله وكل في الرحم ملكا. ولاحظ وجود ملكين مع كل إنسان يكتبان. ولاحظ أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون من آخره، يعني كل يوم يدخل عدد جديد غير الذي دخل في المرة السابقة. فهذا يفيد كثرة خلق الملائكة، وأنهم خلق كثيرون، وهم مطيعون لله جل وعلا. ومنه نعلم أيضا حفظ الله عز وجل للإنسان، وهو نطفة، حفظه له جل وعلا. ولاحظ التدبير أيضا، وما يبعث الله عز وجل من الملائكة، وكيف ينتقل الإنسان من طور إلى طور. أشرت سابقا إلى أن بعض المحدثين من الأطباء، وخاصة من له عناية بعلم الأجنة والتشريح ولم يكن مسلما، وهو يبحث عن أطوار خلق الإنسان ويتابع ذلك بأدق الأجهزة، وكتبوا وسموا كل طور باسمه، فلما قرأ له القرآن طالب بأن تكتب الألفاظ ولو بترجمة أخرى بنفس ما جاء في القرآن. قال: هي أصدق وأدق تعبيرا من تعبيرنا، فأسلم رأسا، لأنه وجد علما لا يمكن يعني أن يطلع عليه إلا من أوحي إليه. والعلوم المتاحة اليوم لم تكن موجودة يومئذ من هذه المتابعة الدقيقة عن طريق هذه الأجهزة الحديثة، فكان سببا لإسلامه. كلمة سريعة هنا في مسألة يعني القضاء والقدر، وإن تناولناها وسيأتي أيضا بحثها لاحقا إن شاء الله. بعض الناس قد يعني يستغرب كيف يكتب لإنسان شقيا أو سعيدا، ومع ذلك يقال يعمل باختياره، فهل عذابه ونعيمه مبني على عمل نسب إليه مجازا وليس عملا حقيقيا له؟ الجواب: لا، بل هو عمل حقيقي له. والله عز وجل يخلق ما يخلق به أسباب، فعمل العبد بأسباب يقع من قدرته وإرادته وسلامة أعضائه وعقله. ولذلك لاحظ اعتبار الشرع لهذه الأمور عند التكليف، فلا يكلف مجنونا، ورفع الإثم والحرج عن المكره لفقدان الإرادة وفي بعض الحالات مع الإرادة القدرة، بل رفع المؤاخذة عن الناس وعن المخطئ، مما يفيد أن الإنسان يعمل باختياره وأنه مؤاخذ بذلك. إذن عمل العبد عمل حقيقي له، والله عز وجل يخلقه بتوسيط يعني أسباب العمل، بتوسيط أسباب العمل. أسباب العمل أشرنا إليها من قدرة العبد وإرادته، فالله خالق الإنسان وخالق صفاته، وبالتالي أعمالهم الواقعة بأبدانهم بجوارحهم بقلوبهم بقدرتهم وإرادتهم هي أفعال لهم حقيقة، والله خلقها حقيقة، وهي أفعال لهم وليست فعلا لله جل وعلا، وليست فعل الله جل وعلا. فالله خالق السم ومسببه. أما رأيت كيف أخبر الله جل وعلا عن الأصنام المنحوتة التي نحتها قوم إبراهيم عليه السلام بأنها خلق له مع أنهم صنعوها بأيديهم، فقال والله خلقكم وما تعملون، أي أصنامكم التي عملتموها. وهذا على أن ما هنا مصدرية، على أن ما هنا موصولة، والله خلقكم والذي تعملونه من الأصنام، وعلى أنها مصدرية ظاهر جدا، دلالة الآية الصريحة على خلق نفس الأفعال. لكن لو جعلناها موصولة فهي تفيد خلق المفعولات وهي الأصنام، وهي ما وقعت إلا بفعلهم، فدل على أن فعلهم مخلوق من باب أولى. مثال يقرب هذه الحقيقة، وأنه لا إكراه، وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من أن يقال إن الله خلق العبد وخلق فعله، وأن الفعل فعل العبد، ما فيش ما يمتنع، لأن نسبة العمل والفعل باعتبارين، ما باعتبار واحد. المثال الذي يؤكد هذه الحقيقة الولادة، فالولد مولود بين أبوين، فمن أبوين حقيقة، فيقال هذا ولد فلان، لكن إذا نسب فقيل خلق فيقال خلق الله، لاحظ، يقال فلان ابن فلان حقيقة هو أب له وتلك أم له وهو ولدهما حقيقة، لكن إذا قيل من خلقه يقال خلقه الله، نفس الشيء، أفعال العباد مخلوقة لله، ما الذي فعلها؟ العبد. بهذه الصورة تنجلي المسألة، والناس قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأدلة حاصلها أن الله قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار قبل أن يخلق أهل الجنة وقبل أن يخلق أهل النار، فسأل الصحابة فقالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا أي لا ينال إلا بعمل، لو كان على مجرد العلم السابق لما كلفهم، فالله عز وجل قد علم أهل الجنة من أهل النار، إذن ليس بمجرد العلم الأزلي يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإنما لا بد من شرائط أو شروط، منها وقوع هذا العمل الذي باختيار العبد وإرادته. ولا تنسى في قوله ميسر ما يفيد أن الإنسان المؤمن التقي قد هداه الله عز وجل إلى الإيمان هداية خاصة غير الهداية العامة لمعرفة الحق والهدى ووجود يعني الشروط التكليف، لفي هداية توفيق خاصة يحرمها الله عز وجل بعض خلقه ممن شاء، والله أعلم بمن يصلح لهدايته وتوفيقه. هل يسمى هذا إكراها؟ لا، ما يسمى إكراها على المعصية، غاية ما فيه حرمه توفيقه ومنعه ولم يكرهه على فعل معصيته. وعامة الأدلة فيها أن العبد يفتح على نفسه باب المعصية فتأتي العقوبات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى غير ذلك من الاستدلال. على كل هذا مرور سريع على هذه الجزئية، وكما سبق سيأتي كلام إن شاء الله عن القدر في موضعه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. طيب، فيه أيضا ذكر ذرية، وإن لم نشر إلى هذا فيما سبق يعني في الحديثين السابقين، وفي قوله وأنت في صلب آدم، وأنت في صلب آدم، إذن كلهم ولد آدم، الناس كلهم من آدم، فهم من آدم عليه السلام. وفيه أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء. إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، أي بعد دخول النار، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. إذن فالله يكلم أهل النار بما ذكر هنا، ثم يقول بعد إجابة العبد بقوله النعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ففيه الدلالة على كلام الله وأنه يتكلم ما شاء متى شاء مع من شاء. وفيه أيضا تفاوت عذاب أهل النار، تفاوت عذاب أهل النار، فمن الناس من هو في الدرك الأسفل وهم أهل النفاق، ومنهم من يكون أخف أهل النار، وهو في هذا الحديث يقول أهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. هذا أيضا يفيد شدة العذاب إخوة، لأن ما في الأرض من الأموال ومن نفائس المعادن ونحو ذلك لو ملكها الإنسان ووجد أكثر منها ليفتدي من سوء العذاب لافتدى، لكن لا ينفعه ذلك. وفيه أيضا وقد جاء أن أهون أهل النار له الشراكان من نعل يغلي منهما دماغه، وجاء ما يفيد أن هذا الشخص على وجه الخصوص هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمه بأن ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، لكنه وافق قومه على ترك الإسلام. وفيه أيضا أخذ العهد والميثاق. لاحظ في هذا الحديث يقول وأنت في صلب آدم، فيه أن هذا العهد والميثاق فيه دلالة على تفسير الآية بهذا الحديث، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. طيب، ظاهر الآية أن هذا العهد والميثاق مأخوذ من كل واحد وهو في ظهر أبيه، أي أبيه الخاص، صحيح، وليس الأب الأول وهو آدم عليه السلام، لأنه سمى أو أخبر عن بني آدم وعبر بالجمع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قال من ظهر آدم. فهل هذا الحديث يتطابق مع الآية؟ بعض أهل العلم يقول لا، ولكن الظاهر تطابقه معه. فهذا العهد والميثاق للأرواح، ومسح الله عز وجل على ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لاحظ هنا يقول له وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وأرسل الله عز وجل الرسل مذكرين بهذا العهد والميثاق، وهذا من لطف الله ورحمته، إذ رتب العذاب والعقوبة على ما يجدد ذلك العهد ويجدد رسالات الأنبياء. فكلما يعني نسي الناس أو حتى لو نسي الناس معالم الرسالة بعث الله رسولا إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبقى دينه إلى يوم القيامة، فدينه محفوظ عليه الصلاة والسلام. إذن الرسل جاءوا مذكرين بذلك العهد وذلك الميثاق وأخبروا به، ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوجد بعض أهل العلم من أهل السنة من قال بمجرد العهد والميثاق تتم المؤاخذة وإن لم تبلغ دعوة الرسل ذلك الشخص المعين، يعني هو يقول بخلاصة كلامه أهل الفترة يعذبون في النار وإن لم تبلغهم رسالة، وهذا اختيار من جرير الطبري، واختاره بعضهم استنادا إلى هذا الحديث وآية الميثاق. وعامة أهل العلم من أهل السنة يقولون لا، بل الحق الجمع بين هذا وهذا، لأن قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نص في هذا الموضع، فنفى العذاب ما لم تبلغ الرسالة. ولذلك ذكر ابن تيمية تقوية لهذا الاستدلال، واتبعه يعني جمع أهل العلم، وقد يكون ذكره من هو قبله ومن ذكره بعده الشيخ الأعلام محمد أمين السنقسي ضوء البيان. يقول في قول الله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قال: فلم يبق فوج ممن يدخل النار إلا وسئلوا هذا السؤال وأجابوا أن الرسالة قد بلغتهم. إذن لا يعذبهم الله عز وجل إلا بعد بلوغ الرسالة. قال: فهذه حجة قاطعة في أن العذاب بعد بعث الرسل، ومن لم تبلغهم الرسالة اختلفوا فيهم. والقول الراجح في هذه المسألة أنهم يمتحنون يوم القيامة. طيب نواصل. وفيها إخوة أيضا ضرر الشرك، هذا الشرك الذي هو أظلم الظلم وأكبر الكبائر، وما يوجد ظلم أشد منه، ولهذا وصفه الله بقوله: إن الشرك ظلم عظيم. فالإنسان أن يحذره وأن يخلص نفسه منه، وأن يحذر ذرائعه وطرقه المؤدية إليه. كن حذرا جدا يا أخي الكريم، كن حذرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عمل على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك من الأقوال والأفعال، وحتى ما يكون في داخل النفوس، في الأعمال الظاهرة، في الأقوال الظاهرة، في الأفعال الباطنة، حذر النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح ذلك وبينه بيانا جليا لا خفاء به ولا غموض فيه. فمن ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التنفل المطلق عند طلوع الشمس وعند غروبها، مع أن العبد المسلم لا يصلي إلا لله في ذلك الوقت، حذرا من مشابهة عبادة المسلم لعبادة المشرك، لأن عند طلوع الشمس عند غروبها يبقى الشيطان بين أهل الأوثان وبين الشمس، ويضع قرنيه كذلك، فيسجد الكفار للشمس، وقد أمرهم الشيطان بذلك وزين لهم عبادتها. المسلم في هذا الوقت لا يسجد إلا لله، ومع ذلك منع حتى لا تشبه عبادته عبادة هذا المشرك. ومنه النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مع أن المسلم الذي يذبح لله، الذي يذبح ما ذبح إلا لله، لكن لما كان المحل محلا يذبح فيه لغير الله نهي عن مشابهة أهل الشرك في ذلك. وهكذا في ألفاظ: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بالنسبة لي المالك، وهكذا نجد. ممكن تفتح الشباب يا إخوة حتى ما يسخي عليكم الجو، بس عدد قليل من الناس يتحرك، اثنين بس، اثنين من جهة واثنين من هناك. الحقيقة يحذر من أمر الشرك، يحذر تحذير شديد جدا يا إخوة. لاحظ غلبة الجهل والهوى على بعض الناس في أزمنتنا ممن ينتسب للإسلام، وبعض الناس من هواه أنه يتبع كل ناعق، وقد يغتر بالكثرة، وقد يغتر ببعض من يشار إليهم بالبنان بأنهم من الأكابر، وقد يلبس عليه بمخارق يسمونها كرامات، وبإثارة الشبهات، وتتبع ما كان متشابها مما يشتبه علمه على بعض الناس وترك المحكم، فحصل تلبيس عظيم. بل يا إخوة أحيانا والله وقد يكون قليلا، أن بعض الناس قد يغتر وقد تفسد عقيدته لعداوة مع شخص أو جماعة، هذه مشكلة. بعض الناس قد يكون على توحيد أول الأمر، ثم لخصومة وعداوة بينه وبين شخص يترك التوحيد، وقد يغتر بحسب قرابته أو بطمع في دنيا ومناصب وأموال ونحو ذلك، وهذا من الهوى، من الهوى. أقول ذلك لأنه تحضرني الآن بعض الأمثلة للأسف في واقعنا. كل إنسان على الجادة وعلى التوحيد، ثم الخصومة بينه وبين بعض الناس يمشي لأهل الشرك والدجل، وهذا أخطر الحقيقة من الجاهل. سنكون على التوحيد ثم ينحرف، ما هو إلا الكفر المحض، ما هو إلا كفر التعيين، لأنه قد عرف الهدى والحق فضل بعد هدى وبعد معرفة بالحق. مسألة الدين إخوة، مسألة إنقاذ الأنفس من عذاب الله ومن سخط الله. على كل، نعود إلى موضوعنا. وختم المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. الحديث دلالته واضحة، لاحظ: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، ففيه ذكر الذرية، وذلك الولد من بني آدم عليه السلام قتل أخاه ظلما. ولاحظ المصنف يقول لا، في يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما، ليس كل قتل، لأن قتل الخطأ محل عفو، كلام إنما هو فيه قتل العمد العدوان. فالذي يقتل نفسا ظلما، سواء كان من الرحم أو من الأباعد ونحو ذلك، وقتله ظلما، يقول: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ففيه خطورة المعاصي وسن المعاصي والبداءة بها. والإنسان قد يدل على باطل فيتحمل وزره ووزر من أضله بغير علم، كل موجود. إذا كان هذا في القتل، ففي يعني غيره أيضا موجود. طيب كيف يقال في حق من يدل الناس على الشرك؟ بلا شك هذا أخطر. ومن يؤسس البدع ويدعو إليها ويؤصل لها ويذيعها وينشرها، ولهذا أيضا الحذر من نسبة ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لا تنسب إليه شيئا ما قاله عليه الصلاة والسلام. واليوم في الوسائط الناقلة ربما تمرر حديثا يعني يمر عليك في رسالة فتنشر هذا الحديث، ثم يتوزع الناس بينهم هذا الحديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فينتشر السوء والباطل بسبب يعني شيء لم تتثبت منه، فيضل بسبب ذلك خلق كثير. وهكذا إذا كان هذا في القتل، فيقال فيه ما سواه من الذنوب كشرب الخمور والمخدرات والزنا واللواط والفواحش، الربا، القمار، قد يكون الناس في عافية فيأتي شخص فيفتح هذا الباب فيضلهم. من الأمثلة مثلا، في يوم من الأيام في بعض، أو نستطيع أن نقول في كل البلاد الإسلامية، ربما كان الناس في عافية في كثير من الأحايين في جانب النساء وخاصة الأفلام. حدثني من أثق فيه يقول: الناس ما كانوا يعرفون هذه الأفلام، ولما بدأت كان يوجد ما يسمى بالسينما المتجولة. السينما المتجولة، كيف السينما المتجولة؟ يعني هي للعرض سيارات تحرك فيها شاشات، ثم يجمعون الناس في ميدان عام يفرجونهم. مشوا إلى بعض البلاد التي فيها العافية فقال لهم هذه أمور عادية، وبدأوا بماذا؟ بأن يقبل ولد أمه. فكان البلاد يضحكون، كيف يعني يقبل أمه؟ ويتضحكون هنا وهناك، إلى أن جاء زمان. طبعا هو كذب أصلا في الصورة، كذب، ما هي أمه ولا أخته، صحيح التمثيل الموجود كذب كله، لكن أخرجوه بحالة يشعر الإنسان فيها أن الرجل أن الولد يقبل أمه وهو ليس بأم له في الواقع. إلى أن جاء زمان فظهر العري، وظهرت أمور صريحة جدا واضحة للناس، إنسان يعني يقبل يعني امرأة ويفعل ما يفعل وليست بأم له ولا أخت ولا نحو ذلك، بل ما هي ما هو إلا تقبيل الشهوة، أما ذا قد يكون فيه ما يشعر بالاحترام والتقدير كأن يقبل على الجبين أو على خدها، مع أن هذه العادة عند بعض الناس أيضا قبيحة، يوجد في كثير من البلاد هذا التقبيل ما موجود عندهم، خاصة على الخد، يمكن على الجبين شوية ماشي، حتى لو كان غريبا عندهم لو قبل على الجبين يمشي، لكن على الخد لا. على كل أحدثوا ذلك إلى أن تعود الناس الشر، يمشي إنسان يفتح باب بدعة فيضل بها أقواما من الناس، تبدأ البدع أيضا ذراعا ثم تكون باعا ثم تصل إلى الكفر المحض، فيفتح الإنسان بذلك بابا من الشر. لاحظ علل، قال لأنه أول من سن القتل. الآن كم من الدماء تقتل ظلما يا إخوة، في اليوم الواحد الآن في أزمنتنا شيء كثير، كسر الحرج فعلا وكسر القتل. يقول شوف ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يا أخي لا تكن مفتاحا للشر، احذر. وهنا كلمة أهمس بها في أذن بعض الإخوة، قد يظن نفسه ناصحا لكنه يحطم دعوة بأكملها، سواء كان على سبيل النقد أو على سبيل التأصيل لما يظنه صوابا وهو يضر. هذا وهذا كله محل ذم، أعني من في سبيل التأصيل بلا أدوات للعلم وبلا أهلية أو بعدم الاكتمال البحث، فيفتي هنا وهناك ويضر ويؤثر على جامعات دعوية بأكملها. واليوم يعني من هذه الفتن في بلدنا وفي غيرها كثير، وإن كان في بعض البلدان أكثر، كم من دم الآن تقتل الإخوة تأولا باطلا كتأول الخوارج ومن فيهم شبه بالخوارج، قتل الأنفس المؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إعمال السيف بيننا، أي بين أهل الإسلام، وهو موجود في زماننا، موجود قبل ذلك ويشتد تارة ويقل تارة لكنه يبقى إلى آخر الزمان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع السيف بيننا لم ينفع، يستمر لكن يقل أحيانا ويكثر أحيانا، وهذا من آيات النبوة. طيب نواصل، ننتقل إلى باب جديد. شيخ أيمن تقرأ ونواصل. طيب قال الشيخ باب الأرواح جنود مجندة. قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرتها عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال البخاري وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا. طيب أشار محمد فؤاد عبد الباقي لأنه أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. طيب المصنف هنا قال وقال الليث، طيب يعني حديث معلق صحيح. قال الليث ما ذكر من أخبره، وقطعا البخاري يعني نقل الحافظ في الفتح قال وقال الليث، وصله المصنف الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عنه. الله بن صالح هو كاتب الليث، الليث بن سعد، وهو في طبقة الإمام مالك، حتى كان يوصف بأنه أفقه من مالك، عن الليث بن سعد المصري رحمة الله عليه، والمصنف ما لقي الليث لكن رواه عن عبد الله بن صالح عنه، وعبد الله بن صالح قال ليس من سبط البخاري ولهذا علقه. أخيرا ابن حجر يقول وللمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، نفس إشارة محمد فؤاد عبد الباقي في الترقيم، للمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. ونقل الحافظ عن الإسماعيلي قال أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يحيى بن أيوب في الأصول، وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد، فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناده لأنه على غير شرطه. ذكر الشراح أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة بعد ذكره لخلق آدم وذريته لينبه إلى أن آدم عليه السلام وذريته مركبون من أرواح وأجساد، خلقهم مركب من أرواح ومن أجساد. طيب ما لكن ما معنى قوله الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ ذكروا عدة معاني ولا يبعد أن تكون كلها صحيحة، لكن أكثر من استوعب في نظري ابن القيم واستطرد في بيان تعارف الأرواح واختلافها، وسأشير إلى بعض كلماته لاحقا إن شاء الله. لكن الحاصل بعضهم يقول هذا كان في عالم الأرواح قبل خلق الأجساد، خاصة على ما تقرر أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، خلقت قبل الأجساد، واستدلوا به يعني جملة أدلة منها هذا الذي أشير إليه في مسألة العهد والميثاق، وأن الملك يأتي بالروح وينفخ في الجسد كما أشير إليه سابقا، ومنها ما سبق في أخذ العهد والميثاق، وأن الله استخرج من صلب آدم عليه السلام أرواح بني آدم وكانوا في عالم الذر، وقيل يعني استخرج أشخاصهم وخاطبهم. طيب إذن خلقت الأرواح، قالوا وخلقت على قسمين، أرواح هي للخير وأرواح هي للشر، ثم إذا التقت الأرواح بالأجساد فإن الناس يميل بعضهم إلى بعض بحسب ما سبق في تقدير الله جل وعلا وبما عليه الناس من صفات وأخلاق وأعمال، فتجد المؤمن يحب المؤمن ويأنس به ويألفه، بل أحيانا قد توجد حتى في بعض أهل الإيمان صفات يجر بعضها بعضا أو بعض الناس إلى يعني من يشاكله ويشبهه. وكان من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف امرأة تضحك النساء في مكة، فلما هاجرت إلى المدينة وجد امرأة أخرى أيضا في المدينة تضحك النساء، فقدمت التي في مكة إلى المدينة ثم دخلتا سويا على عائشة رضي الله عنها، فتبسمت وقالت صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الأرواح جنود مجندة، يعني الاثنين عندهم مجال لإضحاك الناس. شوف لما التقتا يعني حصل تشاكل بينهما فدخلتا على عائشة رضي الله عنهما. أمشي معك بعد من كده، يعني لاحظ حتى في الناس وصناعاتهم وما يقودون من السيارات، الناس المجربين لو أنت سايق عربية معينة ودار تدخل الشارع الناس كلهم يقفوا لك، لما يجي واحد راكب نفس عربية كلهم يقف لك وحسن المسألة ولا لا عشان تعدي، فهل تكون من هذا الباب؟ قد يكون الأرواح جنود مجندة، بل أحيانا سبحان الله تلتقي ببعض الناس ولم يكن سابق معرفة فتنفر نفسك منه أو تجد انشراحا تجاههم ولو ما عرفت أي شيء عنه. موجود ولا موجود يا محمد؟ موجود. طيب يقول ابن القيم بعد ذلك لاحظ وفيه التنبيه إلى أنه يوالي أهل الإيمان بعضهم بعضا، وتجد موالاة الكفار بعضهم لبعض، وتجد أيضا ركون المنافقين بعضهم إلى بعض، وهذا موجود يعني فيه هذا الأصل العام. ثم ذهب ابن القيم إلى أبعد من ذلك، يقول حتى يوم القيامة تجد هذا التشاكل، فمن يعبد الشمس يتبع الشمس، وهكذا كل يتبع من عبده. واستدل: وإذا النفوس زوجت، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، لأن يزن المشاكلة، فكل يحشر بحسب ما يشاكله. إذن بهذا الكلام الذي فصله هنالك ائتلاف واختلاف للأرواح قبل أن تتصل بالأجساد. ثم أيضا هنالك يعني تعارف وتناكر بين الأرواح وهي في الأجساد في الدنيا، بل وحتى في البرزخ. الإنسان المؤمن إذا قبض التقت روحه بأرواح من مات من أهل الإيمان، وربما والحديث يعني حسنه جمع من أهل العلم، وفيه بمعناه أنه أول ما يلتقي بأهل الإيمان ممن يعرفهم في الدنيا يقول بعضهم لبعض: دعوه حتى يرتاح من تعب الدنيا، لا تبادروه بالسؤال، خلوه يرتاح شوية. ثم يسألونه: كيف فلان وفلان؟ يعني ممن فارقوهم في الدنيا، يسألون عن أخباره. فإذا قالوا، فإذا أجابهم بأنه على خير وتركه حيا فرحوا بذلك، وإذا قال لهم إنه قد مات قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن أمه الهاوية، لأنه ما التقى بنظيره من أهل الإيمان. فيوجد تشاكل إذن، فالنظير يلحق بنظيره، فأهل الإيمان يلتقي بعضهم بعضا في البرزخ. ثم هنالك لقاء كما يعني أشير إليه في النصوص في الجزاء يوم القيامة، فيحشر الناس بحسب ما هم عليه، فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وكل أمة تتبع رسولها، وهكذا من يعبد الشمس ومن يعبد كذا وكذا يتبع من يعبده. فإذا الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قلنا هذا يظهر حتى في يعني صفات الناس وأخلاقهم. شوف هذه المرأة المضحكة في مكة، هاي في المدينة، فصار لها نوع صحبة خاصة مع تلك المضحكة في المدينة، وأصحاب الأعمال حتى اليوم والأوصاف، وكما يعني جاء في المثل: الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. وشوف حتى في التربية، في تربية الأولاد، يعني من ابتلي بشيء من الأولاد، وما كلهم على شيء واحد، تجد واحد يميل إلى اللعب، واحد يكون جادا، واحد يكون عنده قوة في تحصيل العلم وإلى آخره، والآخر لضعيف، وبعضهم تجري خلفه جريا ويتعب يعني والده ولا يعود بحصيله. هذا كله موجود، وتجده يميل إلى بعض الناس. إذن وشوف حتى شوف لما تلتقي ببعض الناس في المدرسة في الجامعة ونحو ذلك، تجد فيه تشاكل سريع بين الناس. من كان من أصحاب الفوضى واللعب تلقى مثل نفسه سريع، ومن كان من أهل الاستقامة والدعوة والديانة تجده يألف من كان كذلك. فعلى كل الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو عام فيما قبل يعني حلول الأرواح في الأجساد وبعد ذلك في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. بعض على صورة الجزاء سواء كان بخير أو كان بعقوبة، وميل بعض الناس إلى بعض ونحو ذلك. لعل أتوقف بنهاية هذا الباب لنعود إن شاء الله في درس قادم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. باقي زمن شوية. طيب الباب طويل ما دخلنا فيه. نقرأ في باب واحد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم يعني نقرأ نواصل الأمر إليكم. طيب نواصل باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لاحظوا نحن في يعني كتاب أحاديث الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا بادئ الرأي قرأ غير أبي عمرو بادئ الرأي بدون همز يعني أي ما ظهر لنا. أقلعي أي أمسكي وفار التنور أي نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض. وقال مجاهد في قوله الجودي جبل بالجزيرة دأبي مثل حالي. ثم أشار إلى سورة نوح بأكملها إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة. ففيه أن نوحا عليه السلام مرسل من عند الله فهو أحد الرسل بل هو أحد العزم من الرسل. في الشرح أشار ابن حجر إلى شيء من التسمية قال نوح هو ابن لمك. شوف الضبط لمك ابن قال بفتح الميم وتشديد التاء المضمومة بعدها وواو ساكنة متو وفتح الشين المعجم واللام بعدها إذا متو شلخ متو شلخ كذا ضبطها. قال ابن خنوخ ابن خنوخ بفتح المعجمة وضم النون خنوخ الخفيفة بعده واو ساكنة ثم معجمة. قال وهو إدريس فيما يقال هو إدريس فيما يقال طبعا ده حيعمل إشكال. وشوف ابن حجر دقق قال فيما يقال ما جزم بأنه إدريس لأنه لو قلنا هذا الجد الثالث أو الرابع لأنه يقول ابن لمك ابن متوشلخ شلخ ابن خنوخ إذا كان خنوخ هو إدريس إذن إدريس ليس رسولا خاصة على قول من يقول إن نوحا عليه السلام أول الرسل وظاهر القرآن أن إدريس رسل. طيب وفيه أيضا خلاف سيأتي في أمر آدم عليه السلام أجمع على أنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أنبي آدم قال نعم نبي مكلم وبين كما ذكر ابن حبان في صحيحه أن بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون 10 قرون. وبالتالي الذي يقول ما بين نوح وآدم عليه السلام نحو 126,000 سنة خطأ صحيح. الحديث مصرح بأن بين آدم ونوح كم 10 قرون فنبقى على هذا الظاهر. ثم تكلموا طويلا في عمر نوح عليه السلام فمنهم من قال قبل أن يبعث كان عمره 1,000 سنة إلا 50 عاما ثم بعدما بعث بقي فيهم نفس المدة. هذا قول لبعضهم والله أعلم من أمور الغيب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما سلم بأن إدريس عليه السلام قبل نوح عليه السلام يقول لأنه ما يوجد يعني ما يفيد قطعا أنه كان قبله. وظاهر الأدلة يفيد أن إدريس عليه السلام كان نبيا رسولا وبالتالي القول بأنه كان قبل زمان نوح عليه السلام يقول فيه نظر ولو قاله من قاله من المؤرخين. وابن حجر كان دقيقا لما قال فيما يقال ما عندنا ما نقطع به. إذن لا يمكن بمثل هذه الأخبار الظنية نرد ظاهر القرآن من أن إدريس عليه السلام كان نبيا رسولا بل الشيخ ابن عثيمين يجزم بأنه كان بعده لأن ظاهر القرآن نعم كم؟ لا أدري لا أدري الله أعلم. عندك علم؟ طيب لكن لا تنسى أن الخلق ما زال ينقص في الجملة. لكن كم عمره ما أعرف، أنا ما أعرف، واحد عنده علم؟ طبعا هو من فضول العلم ليس بالمهم، لكن جرني إلى ما ذكرته أنه جاء في النسخة القديمة لابن كثير في طبعاته أنه عن ابن عباس كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. بعدما حقق تفسير ابن كثير يعني الحقيقة وجدت النسبة إلى مجاهد لا إلى ابن عباس، لكن حقيقة استفدت فائدة عظيمة فعلا لما وجدت أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام في صحيح ابن حبان بل ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 10 قرون. يمكن يضم إلى هذا ظاهر القرآن، هو قول الله جل وعلا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فذكر أن الإهلاك من بعد قوم نوح. إذن ما قبل نوح عليه السلام لم يكن كفر حتى يعذبوا عليه، إذن فكلهم على الإسلام. يمكن أن يستدل بظاهر الحديث مع ظاهر القرآن أن هذه المدة كلها كانوا على الإسلام. أظن الوقت مشى مش كده. طيب لأنه كنا دارين نكمل ولو بعض يعني ما ذكر المصنف رحمه الله من آيات القرآن أشار نعم قال إلى آخر السورة، ثم ذكر قول الله جل وعلا من سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله إلى قوله من المسلمين، نحو 3 آيات تقريبا من آية 71 إلى آية 72. كل ما تقدم يفيد أن نوح عليه السلام مرسل من عند الله وأنه رسول رب العالمين، وذكر المحققون أنه أحد أولي العزم من الرسل، وقالوا هم 5 على قول الأكثر، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا الخمسة معا في موضعين من كتاب الله جل وعلا، فلا يوم أولي العزم من الرسل، وسيأتي كلام عن رسالة آدم عليه السلام في موضعه مع أن الإجماع منعقد على أنه نبي، يعني إياك أن تجادل في نبوته، لا الإجماع منعقد على أن آدم عليه السلام نبي، لكن هل هو مع ذلك رسول؟ الأكثر على أنه نبي الرسول، وقل من أهل العلم من اختار أنه نبي وليس برسول، سيأتي تفصيل ذلك في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.